كثير وعسر Oh.

من آيات الله البينات من سورة آل عمران. تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا